أسعد الله مساكم. قبل ما نبدأ حكايتنا كنت عايز أأكد على معلومة كانت ضمن الحلقة اللي فاتت عن الأستاذ الموجي، وهي إن الأستاذ الموجي هو الموسيقار الوحيد اللي اتعملت عنه رسالة علمية، وهي رسالة ماجستير، وهو على قيد الحياة، عشان كده حبيت أنوه استكمالا للمعلومة. يلا بقى نبدأ حكايتنا وأغانينا. قدمنا قبل كده أعمال للموسيقار رياض البندك اللي اتعامل مع كتير من فنانينا وفنان الوطن العربي. بدأ حياته في الأربعينيات بيشتغل مطرب وملحن في إذاعات دمشق وبيروت والقاهرة، وفي المرحلة دي اعتمد في إذاعة القدس كمطرب وملحن، بس هو فضل بعد كده يتفرغ للتلحين ويعتزل الغناء. خلال زيارته الأولى للقاهرة سنة 46 قدم بعض الألحان للإذاعة المصرية، وغنى في المرحلة دي غنوة التحية للملك فاروق بمناسبة عيد ميلاده. الأستاذ رياض البندك كان والده من كبار شخصيات مدينة بيت لحم، وكان مناضل كبير ضد الإنجليز، وكان معارض لاحتراف ابنه رياض للفن، لأ والأكتر من كده كان مهدده بالقتل لو احترف الفن. بعد كده أبعد الإنجليز الوالد عن فلسطين لمدة 4 سنين بسبب نضاله ضد الاحتلال أو الانتداب، وانتهز عمنا رياض الفرصة وتعلم مدة 4 سنين دي كل فنون الغناء والموسيقى. ولما رجع والده من المنفى لقى رياض بيشتغل بالفعل في الغناء والتلحين، زعل جدا وقال لرياض: كان نفسي تبقى خادم لبلدك وناسك، لكن هعمل ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. فرد عليه رياض وقال له: انا يا والدي بعمل في الفن، لكن اذا دعا داعي الوطن تأكد اني حكون اول المجاهدين في سبيله. تعالوا بقى نسمع من ألحان رياض البندك وكلمات يوسف الخطيب غنوة طلعت ليلي بصوت لور دكاش. الفتنة والحزن وشاحة تهتفي بين الصخور. أنت قطرة شعري وملاكي. أنا يا ليلى يا لا أهوى سواك. أنت قطرة شعري وملاكي. وأنا لحن يتيم في هواك. إن في شدوك ما يأس الجراح. خلال زيارة لأم كلثوم للعراق سنة 1932، طبعا اتقبلت بترحاب كبير جدا يفوق الوصف، وتقدمت لها عشرات القصايد والقطع النثرية والمقالات من جهابذة الأدب والصحافة في العراق تمجيدا لها ولفنها. وحبت سومة ترد الجميل للشعب العراقي العظيم، فقررت تغني لهم غنوة باللهجة العراقية في واحدة من الحفلات اللي أحيتها هناك. في الوقت ده كانت الأغنية الأشهر في العراق هي غنوة قلبك صخر جلمود، اللي كان كاتبها عبد الكريم العلاف ولحنها الموسيقار صالح الكويتي، وكانت بتغنيها مطربة عراقية اسمها سليمة مراد، وكانوا بيطلقوا عليها سليمة باشا. لما سمعت أم كلثوم الغنوة دي طلبت من ملحنها الأستاذ صالح الكويتي إنها تغنيها، وفعلا في كام جلسة عمل اتدربت أم كلثوم على حفظ اللحن وعلى اللهجة العراقية، وغنتها بالفعل في واحدة من حفلاتها في بغداد خلال الزيارة دي، واستقبلها الجمهور منها بشكل رائع وشديد الحفاوة. طبعا ما عندناش تسجيل للغنوة دي لا بصوت سليمة باشا ولا بصوت الست أم كلثوم، لكن نقدر نسمعها لكم بصوت المطربة ليلى حلمي، وهي الأخت غير الشقيقة للمونولوجيست المصرية الشهيرة ثريا حلمي. ليلى حلمي معروف إنها عاشت فترة طويلة في العراق، وده خلاها ما تقابلش الصعوبة اللي قابلتها أم كلثوم في حفظ الغنوة باللهجة العراقية. نسمع معاكم ليلى حلمي وقلبك صخر جلمود، الكلمات لعبد الكريم العلاف واللحن لصالح الكويتي، وإن شاء الله تعجبكم. فناننا الكبير جلال حرب كان واحد من أهم الفنانين المثقفين، اتخرج في كلية الحقوق واشتغل شوية في المحاماة، وبعدها اشتغل موثق في الشهر العقاري. ف ثم تاب عن الوظائف والمحاماة واتفرغ للفن. في الجامعة كان زمايل وصحاب جلال حرب بيطلقوا عليه المطرب الجامعي، وياما أحيا حفلات في الكلية. اتأثر جلال حرب بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وده كان واضح في كتير من ألحانه أو في طريقة أدائه للألحان دي، وده خلى عبد الوهاب يعجب بإتقانه وبطريقة غناه الوهابية، فقرر يقدم جلال حرب للسينما من خلال فيلم الحب الأول قدام النجمة رجاء عبده. بعد كده كمل جلال حرب مشواره الفني من خلال الإذاعة والسينما لحد منتصف الخمسينيات، لما فاجئ الكل ورجع لبلده اسكندرية وابتعد عن الوسط الفني لفترة. بعدها رجع واشتغل مرة تانية في إذاعة اسكندرية ولحن للعديد من مطرب الصغر، ومرجعش للغنى تاني إلا فين؟ في أوائل السبعينيات لما غنى تاني في الإذاعة في القاهرة. نسمع معاكم جلال حرب ومن ألحانه أغنية مناجاة إلى الإسكندرية اللي كتبها مختار الوكيل. الهوى قدر فؤاد أشواقه تعدي. جئت أشكو إليك من وجدي بعد طول الغياب والبعد. قابليني قابليني في جنة الورد. لا تقولي مضى الغرام سدى، أنا للحب للحب راهب راهب وحدي. إن حبي لبنت إسكندر المعشوق طاغ قليله يردي. بادلين الأشواق في شغف ففؤادي للحب يستجدي. بادلين الأشواق في شغف ففؤادي للحب يستجدي. بسمة منك بلسم لفتى في البعاد لا يبدي. جئت أشكو إليك من وجدي بعد طول الغياب والبعد. قابليني قابليني في جنة الورد الورد في جنة الورد الورد في جنة الورد. لست صبا صبا متيما وحدي، فالضحايا تترى تترى بلا عد. السماوات روضة روضة روضة زرعت بنجوم سحرية الورد. السماوات روضة روضة روضة زرعت بنجوم سحرية الورد. والصبابات أنجبت قمرا لم أجد حسنه على فردي. فتعالي تعالي لجنة الورد فأنا ذاكر ذاكر بعهدي. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، روحوا هناك هتلاقوا كل الحلقات اللي فاتت، لو حابين تسألوا أو حابين تسمعوا الحلقات أهلا وسهلا بيكم. فنانتنا الجميلة نجاح سلام هي حفيدة مفتي الديار اللبنانية، وده للتاريخ، غير إنها بنت الموسيقار اللبناني الكبير محي الدين سلام. جت نجاح على مصر واستقرت فيها، وفي سنة 1953 كان عندها بطولة لبعض الأفلام، منها فيلم ابن زوات إخراج حسن الصيفي وبطولة إسماعيل ياسين. في الفيلم ده غنت نجاح سلام لأول مرة غنوة من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهي غنوة سكة السعادة. من بين أحداث الفيلم ده مشهد بيصور البطلة وهي راجعة فجأة من السفر على بيتها، وأول ما تفتح الباب تلاقي اتنين ساكنين في البيت وهي ما تعرفهمش. كان في البيت إسماعيل ياسين وكيتي، وهم دول الغرب. يغمى على البطلة أو نجاح سلام من المفاجأة وتقع على الأرض، ويحاول سمعة يسعفها أو يفوقها. نجاح وهي بتعمل البروفة على المشهد ده شاف عمنا حسن الصيف المخرج إنها ما مثلتش الإغماء بشكل محترف ومتقن، فطلب منها إعادة البروفة أكتر من مرة لحد ما أدت الدور أو المشهد ده بشكل عجيب عجب المخرج، وقالت في النهاية معلش يا أستاذ أصلا أنا عمري ما جربتش الإغماء ده أبدا. رد عليها حسن الصيفي بكرة لما تتجوزي هيغمى عليك كتير. اندهشت نجاح سلام وقالت له طب ليه يا أستاذ؟ قال لها كل ما تزورك حماتك هتقعي من طولك. يلا نسمع غنى من كلمات عبد الغني الشيخ ولحن الملحن السوري رفيق شكري. هنسمع معاكم نجاح سلام في الجرح الجديد. الجرح الجديد يا قلبي والنار بتجيب يا قلبي. والشوق يزيد والولف بعيد والشوق يزيد منك يا قلبي بدأت هيبة الحسيني الغناء في الإذاعة اللبنانية باسم نازك عشان ما يعرفش أهلها إنها احترفت الفن. كانت نازك سليلة أسرة محافظة جدا، بس العجيب والمفاجئ للكل الغريب قبل القريب والنازك نفسها إن والدها لما عرف الحكاية، حكاية احترافها للفن أو للغناء، شجعها على الغناء خاصة لما سمع جمال صوتها وأدائها الراقي، ومن يوميها تعهدها علنا الموسيقار حليم الرومي والد النجمة ماجدة الرومي، وعلمها أصول الغناء عشان تبقى واحدة من نجمات الإذاعة اللبنانية. جت نازك للقاهرة سنة 53 لما طلبها المخرج محمود ذو الفقار عشان تلعب بطولة فيلم بنت الجيران، وبدأ تصوير الفيلم بعد ما أتمت نازك غناء الأغاني وتسجيلها. بس بعد كام أسبوع تصوير توقف التصوير بعد ما اتضح للمخرج محمود ذو الفقار استحالة قيام نازك بالحديث باللهجة المصرية، وإنها محتاجة وقت طويل جدا عشان تعرف تتكلم مصري. المهم حست نازك بموقفها فاعتذرت عن عدم استكمال الفيلم واستبدلها المخرج بالنجمة شادية. سمع الموسيقار الكبير أحمد صدقي نازك أثناء وجودها في الفترة دي في مصر ولحن لها بعض الأغنيات. العجيب بقى أن نازك رجعت بعد نجاحها مع صدقي ومع ألحانه ومع استقرارها في القاهرة شوية شوية للتمثيل في السينما، يعني بعد موضوع الفيلم اللي فشلت في التمثيل فيه بالمصري يجي بخمس سنين لما اختارها محمد فوزي بطلة لفيلمه كل دقة في قلبي. وحنسمع دلوقتي معاكو غنوة نادرة جدا لنازك، الغنوة اسمها ملامة، غنتها نازك من كلمات عدنان مراد ومن ألحان الملحن السوري عبد الرحمن الجبقشي. بعيني ملامة تبعيني ملامة ملامة والله ملامة ملامة والله ملامة ألم فيك وسلامة ملامة والله ملامة ألم فيك وسلامة محلى الشام على فدك محلى الشام على فدك قلبي منها علامة ملامة والله ملامة يا حلو مهلك مهلك قلبي وشوقي بيندهلك يا حلو مهلك مهلك قلبي وشوقي بيندهلك رايحة بكرة على أهلها رايحة بكرة على أهلها بس أعطيني علامة بس أعطيني علامة ملامة والله ملامة الشام على خدك أحلى الشام على خدك قلبي منها علامة ملامة والله ملامة مرة تانية بفكركم عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى كل الحلقات هناك تقدروا تتواصلوا معنا وتسألونا أو تسمعوا الحلقات في ليلة من الليالي دق جرس باب بيت المطربة الكبيرة أحلام فتحت أحلام باب الشقة لقت قدامها شاب طويل عريض معاه صورة وطلب منها إنها توقع له عليها بصت أحلام على الصورة لقتها صورة جميلة جدا ليها هي نفسها ما عندهاش منها ولا نسخة سألته جبت الصورة دي منين قال لها اشتريتها من عند مصوراتي في شارع شبرا وتحاول أحلام تفتكر مين من المصورين اللي بيصوروها من شبرا لكن ما افتكرتش طبعا كانت عايزة نسخ من الصورة دي عشان كده حبت تعرف أي مصور هو اللي عنده النيجاتيف بعد ما مشي الشاب افتكرت أحلام إنها تصورت الصورة دي عند مصور في شارع عماد الدين تاني يوم راحت على المصور ده عشان تطلب منه إنه يعمل لها نسخ من الصورة دي تهديها للمعجبين قال لها المصور تصوري يا مدام إن الصورة دي كنت حاططها في الباترينة مبارح ويدوب رحت اتغدى ورجعت لقيت الباترينة مكسرة والصورة مسروقة بس الحمد لله النيجاتيف عندي وبالطبع عرفت أحلام مين حرام الصورة وحنسمع معاكم أحلام في أغنية ارجع لأولادك اللي كتبها موسى السيد محفوظ ولحنها محمود الشريف Thank you. اسمعني وارجع لولادك وطوعني ارجع وطوعني ارجع وطوعني ارجع خلي الناس تمسك سيرتي ده انا قلبي كبير ده انا عندي ضمير ده انا قلبي كبير ده انا عندي ضمير وان كان بيهمك تعذيبي ما تفوتش ولادك يا حبيبي رفع محمد الموجي قضية قدام القضاء الألماني فضلت مستمرة سنتين. إيه حكاية القضية دي؟ الحكاية إن ملحن هولندي سرق موسيقى قارئة الفنجان للموجي ونجحت نجاح كبير جدا في أوروبا وأمريكا، فرفع الموجي القضية على الملحن في ألمانيا وكسبها واتحكم له ب40,000 جنيه مصري قيمة حق الأداء العلني لاستغلال المقدمة الموسيقية لقارئة الفنجان. العجيب ان جمعية المؤلفين والملحنين المصرية اللي كان بيترأسها في الوقت ده محمد عبد الوهاب قالت ان مبلغ ال40,000 جنيه ده يتوزع بالنص بين الموجي ونزار قباني. رفض الموجي هذا القرار ورافع قضية تانية في ألمانيا برضو ضد عبد الوهاب بس بصفته الاعتبارية كرئيس لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية، ولكن القضاء الألماني فضل ينظر القضية دي لمدة سنتين كاملتين. الأمر ده كلف الموجي 100,000 جنيه عشان يسترد مبلغ 20,000 جنيه اللي قررتها الجمعية ليه زي ما قررتها للنزار. المهم وصلت أخبار الدعوة من ألمانيا لمصر ومعها صراخ محمد الموجي من التكاليف الباهظة اللي تكبدها للإنفاق على هذه الدعوة، الأمر اللي خلى القضية دي من أشهر القضايا اللي تم تداولها بين المؤلفين والملحنين. أما تعليق عبد الوهاب في نهاية الأمر إنه قال للموجي يا ولدي لا تحزن فالأجر عليك هو المكتوب يا ولدي. من ألحان محمد الموجي وكلمات مأمون الشناوي هنسمع معاكم محرم فؤاد في نايم ولا صاحي. اصحى لي حبيبي بتحلم بإيه صاحي يا حبيبي ما بتسألش ليه نايم يا حبيبي بتحلم بإيه صاحي يا حبيبي ما بتسألش ليه نايم يا حبيبي بتحلم بإيه صاحي يا حبيبي ما بتسألش ليه نار الشوق في قلبي هيدها وسايبها خايف تيجي جنبي ليصيبك لهبة نار الشوق في قلبي هيدها وسايبها خايف تيجي جنبي ليصيبك لهبة سلم لي عليك بوسهم لي ايديك سلم لي عليك بوسهم لي ايديك نايم ولا صاحي اصحى لي الشوق بيناديلك يا مسهرني وحدي لالي تجيني اجيلك نايم انا صاحي اصحى لي تصبحوا على ألف خير.